بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله الآية. التحقيق أن تأويله هنا هو حقيقة ما يؤول إليه الأمر يوم القيامة، كما قدمنا في أول آل عمران. ويدل لصحة هذا قوله في الأعراف: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء الآية. ونظير الآية قوله تعالى: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. قوله تعالى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يظهر البراءة من أعمال الكفار القبيحة إنكارا لها وإظهارا لوجوب التباعد عنها، وبين هذا المعنى في قوله: قل يا أيها الكافرون، إلى قوله: ولي دين. ونظير ذلك قول إبراهيم الخليل وأتباعه لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. وبين تعالى في موضع آخر أن اعتزال الكفار والأوثان والبراءة منهم من فوائده تفضل الله تعالى بالذرية الطيبة الصالحة، وهو قوله في مريم: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، إلى قوله: عليا. وقال ابن زيد وغيره: إن آية وإن كذبوك فقل لي عملي الآية منسوخة بآيات السيف. والظاهر أن معناها محكم، لأن البراءة إلى الله من عمل السوء لا شك في بقاء مشروعيتها. قوله تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا حشروا استقلوا مدة مكثهم في دار الدنيا حتى كأنها قدر ساعة عندهم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في آخر الأحقاف: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار الآية. وقوله في آخر النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله في آخر الروم: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الآية. وقد بينا بإيضاح في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وجه الجمع بين هذه الآيات المقتضية أن الدنيا عندهم كساعة، وبين الآيات المقتضية أنها عندهم كأكثر من ذلك، كقوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقوله: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فانظروا في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قوله تعالى: يتعارفون بينهم، صرح في هذه الآية الكريمة أن أهل المحشر يعرف بعضهم بعضا، فيعرف الآباء الأبناء كالعكس، ولكنه بين في مواضع أخر أن هذه المعارفة لا أثر لها، فلا يسأل بعضهم بعضا شيئا، كقوله: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، وقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقد بينا في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب أيضا وجه الجمع بين قوله: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وبين قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في سورة قد أفلح المؤمنون أيضا. قوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بخسران المكذبين بلقائه وأنهم لم يكونوا مهتدين، ولم يبين هنا المفعول به لقوله خسر، وذكر في مواضع كثيرة أسبابا من أسباب الخسران، وبين في مواضع أخر المفعول المحذوف هنا. فمن الآيات المماثلة لهذه الآية قوله تعالى في الأنعام: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها الآية. وقوله تعالى في البقرة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقوله في البقرة أيضا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وقوله في الأعراف أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله في الأعراف أيضا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقوله في الزمر له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والآيات في مثل هذا كثيرة. وقد أقسم تعالى على أن هذا الخسران لا ينجو منه إنسان إلا بأربعة أمور: الأول الإيمان، الثاني العمل الصالح، الثالث التواصي بالحق، الرابع التواصي بالصبر، وذلك في قوله والعصر إن الإنسان إلى آخر السورة الكريمة. وبين في مواضع أخر أن المفعول المحذوف الواقع عليه الخسران هو أنفسهم، كقوله في الأعراف ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقوله في المؤمنون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقوله في هود أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وزاد في مواضع أخر خسران الأهل مع النفس، كقوله في الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله في الشورى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وبين في موضع آخر أن خسران الخاسرين قد يشمل الدنيا والآخرة، وهو قوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله. أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.